كبرى شي ميت سنه ضيعه مدري شو بيني تعبان هدتني الدنيا من جواتي تلفان حصريا على موقع djkimo.com تمثيل من نقطه صفر هالقلب ولي شو انكسر واصبح بلا عنوان كبران شي ميت سنه ضيعه مدري شو بيني تعبان هدتني الدنيا من جواتي تلفان مليت من كذب البشر تمثيل من نقطة صفر هالقلب ويلي شو انكسر واصبح بلا عنوان ذكريات عم تقتل قلبي وتسرق روحي عم تشعل نار بجوا جروحي اكتم صوت العالم غليلي صوتي كمان ذكريات عم بتوجع في يومي بتمنى ارجع عيشها ترجع لصغير وعيش اللحظة اللي عشتها زمان ذكريات تسرق روحي عم تشعل نار بجوا جروحي اكتم صوت العالم غنيلي صوتي كمان ذكريات عم بتوجع في يومي بتمنى ارجع عيشها ترجعني صغير وعيش اللحظة اللي عشتها زمان حصرياً على موقع djkimo.com